السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا واجعل حجة لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم أخواني، ما ضمعنا بالأمس يعني مباحث في النسخ، وذكرنا بأن النسخ تعريفه الأمثل، وهو تعريف يعني أدق مما ذكره المصنف، هو إيش؟ نعم بدليل آخر، وإن شئت قل بدليل من كتابي أو السنة، لكن مقولنا بدليل آخر يكون أجمل في التعريف، يعني أخصر في التعريف. طيب، النسخ يعني باعتبارات عدة ينظر له لتقسيمات كثيرة، لكن باعتبار يعني النسخ باعتبار ذات المنسوخ أو أقسام النسخ هي نعم. ما سمعت رأيي أحد عنده إجابة؟ نعم. ما تحدث الآن عن الناسخ، إنما تحدث عن ذات المنسوخ، يعني أقسام النسخ باعتبار المنسوخ. فعندنا الآن نسخ اللفظ أو ما يعرف بعض الكتب النسخ التلاوة، وعرف وسماه المصنف نسخ الرسم. نعم. وبقاء الحكم، يعني يكون عندنا تلاوة غير موجودة رفعت فلا نتلوها، لكن يبقى الحكم موجودا. هذا القسم الأول. نعم. الثاني عكس الأول، نسخ الحكم غير موجود، ترك العمل به، ولكن الآيات موجودة نتلوها، الآيات موجودة نتلوها. أما ما يتعلق بالحكم فقد نسخ. القسم الثالث، نسخ التلاوة ونسخ الحكم، نسخ التلاوة ونسخ الحكم. طيب، بالنسبة إلى البدل، يعني ما يأتي أو ما أوحى الله به للأمة عما رفع عنها، فهل يشترط أنه ما من آية تنسخ إلا ولها بديل؟ هذا مذهب طائفة، أو هو مذهب جماهير أهل العلم، ولكن ما المراد بالبديل هنا؟ هل البديل ليكون آيات أو أحكام في نفس المعنى، أو في آيات في غير المعنى، بمعنى أنه ترفع آيات وينزل الله عز وجل بدلا منها آيات أخرى، ترفع أحكام ويأذن الله سبحانه وتعالى بأحكام غيرها، والقسم الثالث ترفع أحكام ويأذن الله سبحانه وتعالى بأحكام في نفس الموضوع الأول ولكنها تكون أخف منها. على كل حال، هذا الأمر، أعني النظر إلى هذا الأمر أي البدل، فيه كلام يعني بين أهل العلم، ليس الحديث عنه، لكن يبقى معنا أن الله سبحانه وتعالى كما قال المصنف ينسخ من آية إلى بدل مثلها سوى لها، أو بدل أخف منها، أو بدل أغلط منها في التكليف في الحكم، فيكون عندنا ثلاث صور في هذا المجال التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وثمة خلاف بين أهل العلم في بعض هذه الصور، هل هي موجود يعني هل تكون أو لا تكون. طيب، عندنا ما يتعلق بذات الناسخ، ذات النسخ، يعني عندنا الآيات المنسوخة، أو إذا قلت عبارة أشمل من الآيات أن نقول إيش؟ لأن إذا قلنا الآيات قصرناها على القرآن، لكن إذا قلنا النصوص المنسوخة والنصوص الناسخة، فإذا نظرنا إلى الناسخ، إلى الناسخ من النصوص، فعندنا النصوص كتاب وسنة، فهل يجوز نسخ السنة بالكتاب؟ بمعنى أن المنسوخ، المنسوخ إيش؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والناسخ ما هو؟ القرآن الكريم. فهل هذا ممكن أو لا؟ ممكن يكون هذا الأمر ممكن، وهذا قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء، وفي من أنكر هذا النوع من النسخ لئلا يكون القرآن هو المبين للسنة، يعني هذه حجة من أنكر هذا النوع من النسخ، قال لأن القرآن يكون حينئذ هو الذي يبين السنة، والله عز وجل بيّن بأن السنة هي المبينة في القرآن. والجمهور على إمكانه عقلا ووجوده شرعا، وحجتهم في هذا أن الله سبحانه وتعالى قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وكان متعارض بين الصحابة بما شرعه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا جماع ولا تحليل للنساء ليالي شهر رمضان، سواء قلنا أن التحريم من بعد المغرب أو قلنا بأن التحريم من بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء، فنسخ هذا بأن الله سبحانه وتعالى أذن للمسلمين بمباشرة أزواجهم في ليالي رمضان كما لا يخفى عليكم الآية. طيب، نسخ القرآن عكس الصورة هذه، نسخ القرآن بالسنة، يعني يكون المنسوخ إيش؟ القرآن، والناسخ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيكم فيه هذا النوع من النسخ؟ نعم السنة، نعم السنة لا تنسخ القرآن، هذا اختيار المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فهو رأى أن السنة لا تنسخ القرآن، وإليه ذهب طائفة من أهل العلم فقالوا بأن القرآن لا ينسخ بالسنة، القرآن لا ينسخ بالسنة. وإذا قلنا السنة هنا فالمراد بها أحاد السنة، لأن المصنف خص المتواتر بكلام مستقل، فعلم من كلامه أنه يريد الأحاد، وسيأتي معنا بعد قليل ما يتعلق بالمتواتر الأحاد بإذن الله عز وجل. فالمصنف عليه رحمه الله تعالى رأى بأن القرآن لا ينسخ بالأحاد من السنة، هذا اختياره رحمه الله تعالى رحمة واسعة، اختياره هنا في الورقات. أما اختياره في كتابه البرهان فهو ذهب إلى جواز نسخ الكتاب بالسنة، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم، جواز نسخ الكتاب بالسنة. طيب، نسخ السنة المتواترة بالآحاد، آحاد السنة، أطال الأصوليون في بحث هذه المسألة ونظروها تنظيريا، لكن واقعيا ما ذكروا لها أمثلة بحيث أن يمكن مناقشة ما ذكروه من أمثلة، لكن من حيث التنظير فقالوا بأنه لا يمكن نسخ السنة المتواترة بالأحد، يعني ونص المؤلف على هذا فقال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، ثم عطف عليه ولا المتواتر بالأحد، يعني ولا السنة المتواترة بالأحد، وذكر العلة في نفس المتن فقال لأن الشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى منه، الشيء ينسخ بمثله وما هو أقوى منه، يعني بالنظر إلى الناسخ يكون مثله أو أقوى منه. طيب سبق أيضا الحديث عن أهمية دراسة النسخ ويتعلق بالنسخ، وأنه من حكمة الله سبحانه وتعالى في ابتلاء عباده، وأن الله عز وجل نسخ نبوات بعضها ببعض، فنسخ الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالعمل التوراة والإنجيل، نسخ الله سبحانه وتعالى بالعمل بالقرآن، نسخ الله سبحانه وتعالى بالعمل بالقرآن، ونسخ بعض الآيات العمل ببعض القرآن ببعض، وهذا ابتلاء منه سبحانه وتعالى بين عباده. طيب نبدأ مع درس اليوم. نعم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، قال إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله تعالى رحمة واسعة: إذا تعارض نطقان فلا يخلو، إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فإن كان عامين وأمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كان خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. نعم، هذا مبحث مهم، وهو من صلب مباحث أصول الفقه. ينبغي أن نقرر أولا تفاوت العقول فيما بينها، فالعقول عقول البشر متفاوتة فيما بينها، هذا ذكي وهذا ذكاؤه متوسط، وهذا نظرته للأمور يأخذها بحدة، وذاك يأخذها شمولية واستقراء. فالعقول كما نشاهدها في الواقع الآن متفاوتة، ولا ينكر أحد هذا التفاوت بين العقول. والشريعة جاءت بالوضوح التام، وكذلك مع هذا الوضوح التام جاءت الأحكام الشرعية مع وضوحها التام ببساطة فهمها أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب الشهر، هكذا، فأشار بيده بأصابعه هكذا وهكذا وهكذا، بسط الأصابع كلها في المرة الأولى، ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا، وعكف إبهامه في المرة الثانية، أي أن الشهر يكون تارة 30 يوما وتارة يكون 29 يوما. إذا قررنا ذلك، وهذا واضح لا نطيل فيه الكلام، نقول أيضا بأن فهم العقول لنصوص الكتاب والسنة لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم أو للقرآن هي متفاوتة في الفهم، ووقع هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه لا يصلين أحدكم الظهر إلا بني قريظة، منهم من صلىها في الطريق ومن صلىها في بني قريظة، وهذا حديث صحيح عن لفظ الظهر، وورد أيضا العصر في حديث صحيح آخر، فقال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر التي بني قريظة. بعض الصحابة فهم من النص الحث السرعة على الذهب، فلما رأى أن وقت العصر مضى أو كاد يمضي وقت الأفضلية صلى في طريقه، ومنهم من رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم التنفيذ فذهب وصلى في بني قريظة ولو أن الوقت مضى. وهذا وقع منهم عليه رضي الله تعالى في عهده صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على طائفة منهم، لم يعاتب أو يخطئ هؤلاء ولا أولئك صلوات الله وسلامه عليه. هذا الفهم، يعني هذا التفاوت في الفهم استمر في الأمة، وهذا طبيعي بقدر الله سبحانه وتعالى للعقول. فنظر المجتهدون إلى النصوص، وكل منهم يقلب نظره فيها ويستنبط منها ويتدارسها مع بقية النصوص ويفتي من خلال ما ظهر له. يظهر أحيانا لطالب العلم أن هذا النص يخالفه أو يعارضه ذاك النص، وهذا ما يعرف أو عرف لدى الأصوليين بالتعارض بين الأدلة، بالتعارض بين الأدلة، وهو ما قال إليه المصنف أشار المصنف بقوله إذا تعارض طبقان، أي نص سواء من الكتاب أو من السنة، أو من الكتاب مع الكتاب، أو من السنة مع السنة، أو ما أحدهما الآخر. وقرر العلماء بأنه على الحقيقة لا تعارض، على الحقيقة لا تعارض، إنما التعارض من خلال نظر وفهم المجتهد. واضح الكلام؟ من خلال نظر المجتهد وفهم المجتهد يكون ثمة ظاهر التعارض، أما من حيث الحقيقة فإن النصوص منزهة عن التعارض. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، والله حكيم عز وجل، ورسوله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فإذا قررنا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وأن القرآن معجز وتحدى الله به الخلق، والله أحكم الحاكمين، وهو يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يقع تعارض في كلام الله أبدا، ولا يمكن أن يقع أيضا هذا التعارض في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم في تبليغه الوحي صلى الله وسلامه عليه، وهو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى، فلا يمكن أن يقع التعارض في الحقيقة. لكن في نظر المجتهد أو بعض المجتهدين يفهم من هذا الدليل أو أن هذا النص يعارض ذاك النص، فهذا المراد بالتعارض إذا قيل التعارض بين النصوص، فيكون هذا التعارض من خلال الظاهر، من خلال الظاهر فيما نظر إليه المجتهد. طيب إذا قررنا هذا وقلنا ورد نصان ظاهرهما التعارض، فما الحكم؟ قبل هذا، ما المراد بالتعارض الذي أشار إليه المصنف إذا تعارض نطقان؟ التعارض من حيث اللغة من التفاعل، وهو العرض أي عرض الشيء أي جانبه، كأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض أي في ناحيته وجهته، فيمنع من نفوذه واستمراره. تقول عرض فلان لفلان إذا خرج له في ناحية الطريق ومنعه من إكمال مسيره، وعرض للفرس عرض لها أي عارض أدى بها إلى عدم استمرارها في سيرها. من حيث الاصطلاح تقابل الدليلين أو النصين بحيث يخالف أحدهما الآخر، فكأن النص الأول يأمر بأمر والآخر ينهى عنه، هذا المراد بالتعارض. وقرر المصنف بأنه بالنظر في النصوص لا يخلو أن يكون التعارض بين دليلين عامين أو بين دليلين خاصين، أو أن يكون بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص، يعني النص نفسه يكون عام والنص الثاني يكون خاص، أو كلاهما غير عام وهما أراد به بخاص، أو كلاهما عام. كم صورة مضى معنا الآن؟ ثلاث، عامين أو غير عامين خاصين، أو أحدهما عام والآخر خاص. في صورة رابعة أن يكون أحدهما عام من وجه وخاص من وجه، والآخر كذلك عام من وجه وخاص من وجه. واضح؟ طيب، إذا ورد ما يظهر لنا بأنه متعارض فنقول عين العقل والنقل في العمل بين المتعارضين الجمع بين الدليلين قدر الإمكان، أن نجمع بين النصين، كلما أمكن الجمع بين النصوص فهو المتعين. لماذا؟ لأنه من القواعد المقررة أن إعمال الدليل أولى من إهماله، إعمال الدليل أولى من إهمال الدليل، فالعمل بالدليل لا بد منه، العمل بالدليل لا بد منه. هذا النظر الأول، وهو إيش؟ الجمع بين الأدلة، الجمع بين الأدلة. وهذا يعني الجمع بين الأدلة محل إجماع بين أهل العلم، فإن الجمع كلما أمكن أولى من الترجيح وأولى من الإهمال وأولى من الركون إلى النسخ. طيب، إذا قررنا هذا، إذا قررنا بأن الأصل الجمع بين الدليلين، نأتي إلى إمكانية عدم الجمع. ما أمكن الجمع؟ ما العمل؟ أن ينظر في النصين، فإن كان في النص أو في أحدهما ما يدل على نسخ الآخر، يعني عندنا النص ظاهر في الإشارة إلى النسخ، فقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإذا أخذت زور القبور وأخذت النهي عن زيارة القبور أصبح عندك نصين، إيش تعالى يقول زور القبور، هذا يقول نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور. النص الذي فيه الأمر بزيارة القبور صريح في الإشارة إلى الحكم المتقدم ونسخه، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ففي إشارة إلى الحكم المتقدم وإشارة إلى نسخه. واضح؟ إذا كان فيه إشارة فالحمد لله انتهى الأمر، فأحدهما ناسخ والآخر منسوخ بظاهر ودلالة النص. طيب إذا لم يكن فيه إشارة في النص، ما في إشارة في النص، نقول ينظر في باقي الأدلة. إذا علم الناسخ، علم المنسوخ، علم أن أحدهما متقدم عن الآخر، علم أن أحدهما متقدم عن الآخر فالأمر كذلك، نقول هذا ناسخ وهذا منسوخ، لأن هذا متقدم وذاك متأخر، لا متقدم وهذا متأخر. فدركنا أن المتأخر ناسخ للمتقدم. واضح؟ طيب عندنا عدم وضوح، يعني ما دل دليل على أن هذا النص متقدم وذاك متأخر، من لا نعلم أيهما المتقدم من المتأخر، أصبح لدينا لبس في هذا الأمر، فما العمل؟ نلجأ إلى الترجيح بين النصين، ينظر في مرجحات هذا النص أو ذاك النص. طيب نأخذ أولا مثال على المتقدم والمتأخر، كما في آيات الصيام، فما يعني فمن شهد منكم شهرا فليصم. فهنا يعني تعيين الصيام في أداء حق غير المريض والمسافر، وهذه الآية جاءت بعد قول سبحانه وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، في حق المريض والمسافر وأن تصوموا خير لكم. ثم جاءت الفرضية في قوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذه هي الآية التي أوجب الله بها الصيام على الجميع. طيب هذا جعل جماهير أهل العلم يرون بأن هذه الآية ناسخة لآية التخير في الفداء، لآية التخير في الفداء، وهي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإنه في الأول كان من أراد أن يفطر أفطر ويفطر حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، وهي قول سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب قلنا بأنه إذا لم يظهر لنا متقدم ولا متأخر فما العمل؟ لا يلجأ، لا لا لم يعد الجمع ممكن، وليست فيه عندنا أدلة ولا قرائن تفيد على النسخ، فما العمل؟ الترجيح، الترجيح بين الأدلة. طيب ما هي المرجحات، ما هي المرجحات التي يمكن الأخذ بها؟ ينظر في المرجحات وهي كثيرة، فالناقل عن الحكم الأصلي اعتبره أهل العلم مرجح، يعني الناقل عن البراءة الأصلية عن الحكم الأصلي فهو مرجح باعتبار أن هذا أفاد أمرا طارئا مستقلا عن النص الآخر، فيكون هذا هو المرجح. وقوة النص، قوة النص لا سيما إذا كان من الحديث، قوة في روايته أيضا من المرجحات، يكون من المرجحات. وذهب طائفة من الفقهاء إلى أن ما فيه إبراء للذمة في العمل أقوى في الترجيح وهو ما يعتبر الأخذ بالأحوط في إبراء الذمة، الأخذ بالأحوط في إبراء الذمة، وهذا فيه نظر، لأنه ليس إشغال ذمة الناس بالعمل أولى من عدم إشغالهم بالعمل. فأنت إذا كلفتهم بأمر لم يوجبه الله عز وجل عليهم ليس خطورته تقل عن خطورة إذا بينت لهم بأن الله قد عفى عن هذا الأمر ولم يوجبه عليهم. على كل حال، طائفة من أهل العلم من الأصوليين الفقهاء أخذوا بأن من المرجحات إبراء العمل بالأحوط وإبراء الذمة، جعلوا هذا من المرجحات. وعند الإمام مالك وأهل المدينة عامة جعلوا عمل أهل المدينة من المرجحات، فقالوا ما تواتر عليه العمل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوارثها أصحابه وذريتهم بعض وذريتهم توارثوا العمل من بعده صلى الله عليه وسلم، بعضهم ورث العمل عن آبائه وأجداده، هذا أيضا من المرجحات عند المالكية أو عند أهل المدينة على وجه الخصوص. على أي حال، المرجحات لدى الأصوليين كثيرة وفيها اختلافات بينهم عليهم رحمة الله تعالى. طيب، هذا كله إذا كان التعارض بين نصين لا يمكن الجمع بينهما أبدا، لكن إذا أمكن الجمع فإن الجمع هو المتعين، وإذا لم يمكن الجمع فينظر في النسخ، وإذا لم يمكن النسخ ينظر في الترجيح. إذن عندنا ثلاث حالات، طيب، من أوجه الجمع، النظر في العموم والخصوص، فقد يكون هذا النص عام وذاك النص خاص، فنقول يعمل بعموم هذا وبخصوص ذاك. فهذا ما يسميه أو ما أشرنا إليه في الدرس الماضي في لون من ألوان التخصيص، لون من ألوان التخصيص، ويكون فيه أعمال للنصين معا. يعني ما نطيل عليكم في هذه المبحث، وإلا المبحث